بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره. بمنخره، ولا عندكم بمنخره ولا بمنخره؟ الخاء عندكم إيه؟ بمنخره الماء. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، وهذا الاستنشاق لا محالة أنه لابد بعض الأشياء تدخل في الحلق، وهذا أيضا لا يضر، يعني هذه الأشياء التي هي من الأمور المهمة يتجاوز الشرع عنها، ولم يميز بين الصائم وغيره، لكن لا يبالغ. الأصل في الاستنشاق المبالغة، والاستنشاق هو إدخال الماء بشدة إلى الأنف، داخل الأنف في المنخرين. ففي الصيام يعني لا يبالغ لكن يفعل، لكن لو فرضنا الرذاذ دخل إلى الحلق لا حرج في هذا، لأن هذا من أمور المعفية أو المعفو عنه. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم. حد يعرف هو الصعوط؟ حاجة زي النشوق كده، يتنشق به لتنشيط المخ. فلا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلق، يعني لو تنشق شيء لا بأس. ولذلك بعض العلماء المعاصرين يقيسوا على السعوط، حد يعرف البخاخ الذي يستعمل في علاج الربو وبعض الأشياء التي تتعلق بالصدر، فقاسوا على هذا أن هذا أيضا لا يضره. ويكتحل، ومعلوم بأن العين يعني هناك المنافذ للفم، الفم والمنخر، والعين أيضا بتوصل إلى الفم، يعني لو وضع قطرة بيجي طعم القطرة بعدما يوضعها في الحلق، فهذا أيضا لا يضر. ويكتحل يعني يستعمل الكحل، وعلى هذا القطرة أيضا. وقلنا بأن الاكتحال الذي يتعلق في كحل المرأة زينة، لأن كحل المرأة بيوضع عليه لون، كحل المرأة بيضع عليه لون ثابت، لكن أصل الكحل هو عبارة عن مادة كالماء ليس له أثر. الكحل الأصلي هو الإثمد، هذا ليس له لون، هو نوع كده مثل الماء بيوضع ولا أثر له. وهذا طبعا معروف عند العرب أنه مفيد للعين جدا، ولو وجد منه اللي هو الأصلي يباع غالي جدا. فبالنسبة للنساء بيضعنا نوع آخر أو إضافة أخرى على هذا الإثم، وهو لون، في منه البني، في منه الأسود إلى غيره، لزينة العين. فطبعا لو أن بعض الشباب، بجد بعض الملتزمين بيروح مكتحل، هذا تشبه بالنساء ويأثم، يعني أظن أن يتعبد الله بهذا، لأن أنا بحط كحل لأنه سنة. فالاكتحال بالنسبة للعين والسواك وهذه الأشياء لها علة شرعية وأيضا علة فيها إفادة، يعني السواك مطهرة، الكحل أيضا مضاءة للعين. فلكن إن كون يحدث إن الرجل يتشبه بالمرأة ويضع هذا الكحل، حتى إن بعض الشباب تلاقيه وضيء كأنه بنت بالضبط، ويكتحل وظن إنه هو بيقيم سنة، وهذا فتنة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعقل الحكم الشرعي وأن يفهم، وكما قلنا يقاس على هذا الخاتم، لأن الكثير بيتختم. لما تتختم؟ يقول أن يسأل أن تختم لبس الخاتم، فأيضا لابد أن ننزل السنة منازلها. لما لبس أن يسأل الخاتم؟ هل الصحابة لبسوا خواتيم جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم لعلة، وهي لأن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوم، فمن ثم اتخذ خاتم من الختن، والملوك طبعا خاتمه ليس في خزانته، إنما الخاتم في يده حتى لا يسرق ولا تختم أوراق بدون علمه، فاتخذ خاتم نقش محمد رسول الله وكان يختم به، ومن ثم اتخذه الملوك فيما بعد، اتخذ الخلفاء ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والخلفاء وإلى آخره اتخذوا الخاتم. فعلى هذا الذي يلبس الخاتم لهذه العلة يجوز، لكن يلبس الخاتم للزينة لا يجوز، لأن الزينة للمرأة والزينة منقصة، الزينة ما هي إلا إتمام نقص عند الطرف الآخر، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا تعبير عن المرأة. هل البنت أو المرأة التي تنشأ في الزينة كالرجل الذي هو في نفسه زينة؟ لأن زينة الرجل قوته خشونته، هذه الزينة. ولذلك النساء لا يعني لا يعجبهن الشخص الناعم أو الشخص، يعني بعض الفتيات يقول لك أنا عايز واحد شكله حلو ومش عارف إيه وكلام ده كده، مجرد إن هو صورة، لكن لما بتعيش معه ما بتكمل معه إلا وتضربه بالنعال لو وجدت فيه رعونة، لأن المرأة تحب في الرجل القوة، تحب فيه الخشونة. فإذا انقلب الحال إلى انعكست، ونفس القضية بالنسبة للرجل اللي يحب المرأة الخشنة أو المرأة اللي عندها عضلات مفتولة، لابد يكون مرأة امرأة التي امرأة رقيقة ناعمة، هذه الأشياء طبعا الفطرة هي التي تقول بهذا وكذلك الشرع. لكن لو انتكست الفطر لا يستقيم هذا أبدا، لا يستقيم رجل مع امرأة رجلة، ولا امرأة مع رجل ناعم مخنس في لعونة في الكلام، لعونة في المعاملات، طريقة الكلام، الحياة بتاعته، هذه الأشياء طبعا هذه بتغير. فعلى هذا الكحل الذي هو موجود هو قلنا الذي لا لون له. حد شاف الكحل ده؟ ها موجود عندكم؟ آه. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني لو تمضمض حط الماء في فمه مضمضة ورجع الماء لا يضره، وإن لم يزدرد ريقه يعني ما يبلعش بقى الباقي الذي هو بقي من الوضوء. وماذا بقي فيه؟ لكن طبعا الأثر لا يضر، يعني الإنسان توضأ وبقي في الفم أثر الوضوء لا يضر حتى لو بلع الريق. ولا يمضغ العلك، العلك اللي هو حد يعرفه؟ اللبان، والعلك هذا يطلق على اللبان خاصة الذي هو لبان الشجر، يعني في شجرة بتخرج نوع من اللبان اللي هو اللبان اللي بيسموه الذكر أو اللبان اللي تايه، هذه الأشياء بيطلع كالصمر، الصمر هذا من أجود أنواع اللبان وهو غالي جدا، في أنواع منه مصنع بيكون دونه، لكن الأصلي وفيه فوائد عظيمة جدا، فوائد للمعدة وفوائد للدماغ وفوائد للتركيز، حتى إن أهل العلم قديما كانوا لا يذاكرون إلا على هذا النوع من اللبان، وقيل إدمانه بيجيب البرص، كثرة العلك استعماله حتى ابن حزم أصابه البرص، وأظن الشافعي يعني وقع بعض الإشكالات بسبب هذا، فكانوا يستعملونه من أجل المذاكرة والتركيز حينما كان هناك همم في موضوع التركيز، لأن كان العالم أو كده كان ربما لا ينام من الليل والنهار إلا يعني سويعات ساعتين ثلاثة أربعة، ده يوم ما يزيد عن هذا، فكانوا بيستعملون أشياء تنشط من أجل المذاكرة. قال فإن ازدرى دريق العلك لا أقول أنه أو إنه يفطر، لو واحد اللبان لا يأكله، لكن لو فرضنا بعض ريق اللبان اللي هو العلك هذا نزل منه شيء في حلقه، يعني في خلاف، والراجح بأنه إذا كان من النوع الذي ليس له طعم ولا أثر ولا هناك مادة تفرز منه فلا يضر الصائم، لكن لو في أي مادة بتفرز يستعمل، لكن الأولى تركه، ولكن ينهى عنه ولكن ينهى عنه عن استعمال هذا لعلتين. العلة إن قد يكون سببا إن في شيء ممكن يؤدي إلى الفطر ينزل في الحلق، وسوء الظن بك، إن مثلا واحد ماسك عمال بيمضغ والناس يشوفوه أو يراها أهل بيته، فيكون أسوة سيئة للأولاد إنك مفطر في رمضان فيترك هذا. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، وأيضا لو استنثر وضع الماء في أنفه فدخل في الحلق أيضا لا يضر هذا، بشرط أنه لم يملك نفسه، يعني لم يتعمد إدخال الماء، لأن بعض الناس في رمضان بيحاول يمعن، يعني يزيد في قضية المضمضة، يشعر بجفاف الريق فيحاول أنه يتحايل على بل الريق بكثرة الماء وغيره، وهذا قد يؤدي إلى إدخال الماء في الحلق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر ابن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. قول إذا جامع في رمضان، هذه في كفارة بيسموها كفارة عظمى، عظمى. طيب لو أن شخص أفطر في رمضان عن تعمد، ما الذي يلزمه؟ أفطر متعمدا في رمضان، ما الذي يلزمه؟ هو الحديث هذا مرفوع ضعيف، لكن موقوف على أبي هريرة وأيضا على ابن مسعود قال بهذا. وعلى هذا هناك مذهبان، هناك مذهب كمذهب أبي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة بأنه لا يقضي، لو أن شخصا أفطر متعمدا لا يقضي، يلزمه التوبة كمن ترك الصلاة متعمدا. والقول الثاني أنه يقضي، وهذا الأرجح، أن الصيام يختلف عن الصلاة، فبالنسبة للصيام إن تعمد صيام يوم يقضي، ولكن هذا يعد كبيرا من الكبائر، كبيرة من الكبائر، يعني كالزنا وشرب الخمر والقتل إلى هذا. وبعض العلماء بيعد مثلا الصلاة هي أكبر الكبائر، يعني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن ترك الصلاة أعظم من قتل النفس المحرم ومن الزنا ومن شرب الخمر بل ومن جميع الكبائر. وكثير من الناس بيتهاون في أمر الصلاة، والترك قد يكون ترك كلي أو ترك جزئي، كما ذكرنا بالأمس هناك نوع من الترك. إيه هو بالأمس؟ هل يذكر؟ الغفلة، أن يصلي وهو غافل، هذا ترك أيضا. يعني الإنسان الذي قلبه مشغول عن الصلاة، مشغول وهو بين يدي الله عز وجل يفكر في غير الله، هذا غفلة. وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد واضح. إذن ممكن الإنسان إن خوف نفسه النار وشوق نفسه بالجنة ممكن ينتبه في الصلاة، لأن لو الإنسان يجعل نفسه مخوف. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل في الصلاة يعني يصيب حالة من الذعر، يتغير لونه وينتقم ويصفر ويرتعد، وتصيب حالة عجيبة، حالة خوف شديدة جدا، فيقال له في هذا فيقول: أتدون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله. الإنسان لو وقف أمام ملك أو يعني اتهم في جريمة أو غيره بيتغير حاله، فكيف وهو واقف أمام الله عز وجل؟ وهذه الصلاة إما تتقن إما لا تتقن، وإن خرجت الصلاة ربما لا تعود صلاة. يعني الواحد بيذكر حالات عجيبة، يعني مرة قابلت شخص، قابلت وسلمت عليه، في اليوم الثاني أو الثالث وجدته ينعى، وجدته مات. فإذا الأمر الإنسان لا يضمن إن صلى الصبح هل يصلي الظهر أم لا، وإن صلى الظهر هل يصلي العصر، وهكذا. فلذلك يعني أقصد إن في أشياء ممكن مخوفة تجعلك تنتبه وتجعلك في حالة من التركيز. ودايما يا إخوانا الإنسان كلما خاف كلما عظم تركيزه في المخوف. أديلكم أنا مثال، مثلا لو أن شخص ركب قطار وباب القطار مخلوع، ركزوا معايا، يعني سايب، ممكن يسند عليه؟ ها ممكن يسند عليه؟ استحالة. طول ما هو واقف عمال كده الباب هيزقه هينزل هيقع بيه. فالمخوفات كثيرة، أي شيء إنسان سلك مكشوف ممكن الشيخ عبد الله يمسكه؟ سلك مكشوف، عندك سلك في البيت، سلك كهرباء وبارز مكشوف، استحالة كل ما تدخل من الغرفة لا يأتي في عقلك إلا الإيه؟ السلك المكشوف اللي قدامك. فدايما أي مخوف القلب بيتوجه تلقائيا نحوها بيشغله. فنفس القضية بالنسبة لأمر الصلاة والصيام وهذه العبادات، لو في مخوف يستحيل القلب يلتفت لغيرها. كل إنسان يعظم إن هذه الصلاة لو فلتت منك يا ترى كم لك فيها، كم النسبة؟ نسبة 10 20 50 70 80 100، مالكش خالص. فلو في مخوف هتنشغل وهتحاول تتقي. وذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى له بعض الأشياء الطريفة، يقول يعني يستحب للشاب بالذات في أول التنسك أو الالتزام أنه دايما بينسى ويبقى عنده مشاغل وكده، فإن صلى صلاة وأحس بأنه ما صلاها ما أتقنها، يعني مجرد دخل وخرج، يعيد تأديبا لنفسه لا إعادة للصلاة، يأدب نفسه، يحاول يأدب نفسه إن أنا إيه يعني ما أتقنت، حتى إن علم في المرة القادمة إنه لو لم يتقن هيعيدها. ولا مثلا بقول لك أنا اكتب لي الورقة دي، اكتب الكلام دي، كتبته بطريقة ليست جيدة، قلت لك عيده مرة أخرى، هذا غير متقن. فلو علمت أن هناك من يحاسبك على الإتقان هتعمل إيه من أول مرة؟ هتتقن. فأنت هتعيده مرة واثنين وثلاثة وأربعة. تذكروا زمان أيام المدرسين بتوع زمان، يمسك الكراس كده وبص يروح يرميه في وشك، تعيده مرة ثانية وتعيده ثالثة. فلا شك أن الإنسان الذي يعني له مخوف شيء كده بيحثه ويفزعه ويعلم أن الخطأ سيحاسب عليه حالته بتتغير، هذا في أمور الدنيا. فمن باب الآخرة أعظم. ولذلك مثلا هنا بقى لما بيعين الموت أنه هيموت وجاءت الساعة وبدأت تدب في أوصاله السكرة البداية، طيب إيه اللي بيحصل له هنا بقى؟ يا سلام، بصرك اليوم حديد، بيذكر كل دقيقة مرت به، كل جزء من الثانية، كل ذنب، كل تقصير، كل تفريط، يحضر كل شيء. ولكن طبعا حجاب الغفلة هو الذي عم القلوب. وده دايما نركز فرق بينه وبين السلف، هي أن قلوبهم كانت حية، أما قلوبنا فعليها ممكن نقول إيه، أنت عارفين الطحونة بتاع زمان، طحونة عشان إيه؟ شوف الطحونة دي بقى اللي بتلف دي عاوزة إيه؟ إيد جامدة عشان تحرك هذه الطحون. فهنا في كفارة مغلظة، وهي طبعا الذي صام يوما عن تعمد، هذه كبيرة من الكبائر عظيمة جدا، ولكن الراجح أن لها كفارة. والعلة في هذا بأن غالب العلماء لا يكفرون تارك الصيام، لأن العلة في عدم الكفارة إنه لا يقبل منه هذا العمل كفر. وذلك أرجح أقوال العلم في قضية تارك الصلاة، وكلمة تارك الصلاة يكفر للنصوص الواضحة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وفي رواية أشرك. وجملة من الأصحاب قالوا بكفر تارك الصلاة. أما بالنسبة لباقي العبادات كالزكاة والصيام والحج لا يكفر. فعلى هذا كل من هذه الأشياء يقضى. يقضى. أما بالنسبة للصلاة لها إيه؟ صفة خاصة بالنسبة لها. فالجماع له كفارة، وهي كفارة مغلظة. والكفارة من جمع في رمضان، ما هي؟ حد يعرف؟ من جمع في نهار رمضان متعمدا، ها؟ وإيه تاني؟ هل يقضي اليوم ولا لا يقضي؟ ها؟ لابد أن يقضي اليوم، مش لازم 60، ممكن يكون أقل، ممكن يكون شهرين، لازم يقضي اليوم. طيب جمع في رمضان، يبقى إيه الحل؟ يكمل الأكل بقى ويأكل ويطبخ واليوم راح، ها؟ يأكل، ها؟ يأكل ما يأكلش طبعا، لا يلزمه أنه يعني يظل ممسكا إلى أن ينتهي. طب لو أفطر، يقول لك مصيبة بمصيبة، جمع بين مصيبتين، مصيبة كبيرة أيضا لأكبر. ولذلك يقولون بأن، طب السؤال، أيهما أشد، الجماع أم الأكل؟ جميل، مين اللي قال كده؟ جميل خالص، ما شاء الله. الأكل أشد طبعا، لأن كل ما في كفارة بيكون أهون أقل. وذلك كفارة الجماع 60 يوم، بالنسبة للأكل أعظم، وذلك إيه؟ ليس له كفارة، ليس له كفارة، لأنه يحتاج إلى توبة صدوق نصوح. وكما قلنا أن بعض الصحابة وبعض أهل العلم كانوا لا يرون أيضا عليه إعادة اليوم، لأنه خلاص الموضوع إيه؟ انتهى بالنسبة له. فيلزمه أن يتوب توبة صادقة نصوح، ويكثر من النوافل حتى يعوض ما فاته من أجر هذا اليوم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه، والمرفوع ضعيف، لكنه ثبت موقوفا على أبي هريرة: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. يعني لو صام عمره كله لا يكفي. وهذا ينبئك على أنها كبيرة عظيمة من الكبائر. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير. من ابن جبير؟ سعيد. وإبراهيم، وإبراهيم اللي هو من؟ ها؟ النقعي. وقتادة، دعامة، وحماد. جميل. يقضي يوما مكانه. يبقى حصل خلاف، والراجح أنه يقضي، يقضي اليوم مع الظلم العظيم الذي وقع. حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي قال: أنه سمع يزيد بن هارون الواسطي قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. ما معنى احترق؟ ها؟ هلك، اشتعلت فيه النار والعياذ بالله. إذن كانوا يعتبرون الذنوب إيه؟ حريق. فاحترق بما جنت يداه بما فعل من هذا الذي وقع منه. فقال بأنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. والعجيب أنه كان رجل مسن كبير في السن، فرأى من امرأته شيئا فأجبرها فوطأها ثم ندم. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة يعني هتأتي فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صم شهرين. فقال وهل فعلت ما فعلت إلا وأنا صائم؟ رغم أنه كبير في السن. فقال له ممكن تتكرر مرة ثانية. فخيره بين طبعا الرقبة، ليس عنده رقبة، بين الصيام ما يستطيع، بين التصدق. قال ما بين لابتيه أفقر مني، ما فيش عندي حاجة خالص. المهم إلى أن يعني من الله عليه بمن يتصدق عليه. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. وصل إلى أن تصدق به على إيه؟ على نفسه. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أي استفسار؟ تفضل.